بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله والذين يصلون ما أمر الله به أن يصلى ويخشون ربهم إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم والذين صلوا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والذين صدروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة ويبرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى والذين صبروا ابتغاء ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى جنات عدن يدخلونها ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار الله يحفظك. يا سلام يا سلام. اللهم يا من سبحانه وتعالى وفرقوا بالحياة الدنيا الله يبسط للضر من يشاء Oh, الذين الذين ولا ينال الذين كفروا تصيبهم بما